تضل شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إني إن ولي الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله يعني ناصري ومعيني هو الله سبحانه وتعالى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وعندنا قاعدة دائما نكررها تحفظ لفهم القرآن، دائما الله سبحانه وتعالى إذا ربط حكما بصفة فإن هذه الصفة إذا ازدادت زاد الحكم وإذا نقصت نقص الحكم. فهنا الله تعالى يقول الحكم يتولى، الله تعالى يتولى وينصر ويعين ويحفظ من الصالح، هذه الصفة الصالح. فعلى قدر صلاح الإنسان يكون تولي الله له وحفظ الله سبحانه وتعالى حفظ الله له، وإنما تضعف وتقل هذه الولاية بحسب ضعف الصلاح وبعد الإنسان عن صلاحه لربه. مثل قول الله تعالى مثلا أليس الله بكاف عبدا، فعلى قدر عبودية الإنسان تكون كفايته، وإنما نقصت الكفاية بسبب نقص العبودية. وهكذا يعني فائدة مهمة ودائما تتكرر في القرآن، الله تعالى يربط الحكم بصفة معينة. فمثلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين الحكم النصر والصفة الإيمان. متى يتخلف النصر؟ إذا تخلف الإيمان. ومتى يقترب النصر ويزداد النصر؟ إذا زاد الإيمان. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الله تعالى يعني يهدم وصول الكفر ويبين ضعف هذه الآلهة المزعومة وأنها أصلا يعني لا تستطيع ليس فقط نصركم بل حتى أنفسها لا تستطيع تنصر أنفسها. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون. كما تعلمون الأصنام يعني في الأخير هي الحجر، فهي يشكلونها على شكل عيون، يضع لها عيون وأنف، لكن في الأخير ما ترى. وهنا يعني لفتة بلاغية، احنا عندنا في العلوم اللغة شيء يسمونه علم الترادف. علم الترادف أن تكون كلمات متغيرة لكن نفس المعنى. تقول مثلا جاء فلان وأتى فلان وحضر فلان، هي نفس القريب من المعنى. الترادف من فوائده أنه يجمل الكلام بتغيير العبارة. يعني لاحظ هنا الله تعالى قال وتراهم رأى ينظرون نظرا إليك وهم لا يبصرون بصرا. البصر والرؤية والنظر متقاربة المعنى متقاربة، لكن الله تعالى غيرها لجمال تصبح جمال البلاغة عالية جدا. يعني لو كانت مثلا كلمة واحدة وتراهم مثلا، لو قال الله تعالى وتراهم يرونك وهم لا يرون، لم تكن بجمال هذه الآية التي معنا الآن وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فلأن القرآن حوى أعلى بلاغة يأتي بهذه المترادفات وبجمالها حتى تكون يعني بلاغتها جميلة. ثم قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية يقول الشيخ سعد رحمه الله جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. هذه الآية من أجمل الآيات في التعامل مع الخلق. يقول فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم بل يشكر من كل أحد ما يقابله به من قول وفعل جميل أو حتى ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف ويقابلهم بما تقضي الحال وتيسر عنه الصدر. وهذا معنى خذ العرف خذ العفو. العفو العفو يعني في هذا السياق معنى ما زاد وما سمحت بأنفسهم وما طابت بأنفسهم من غير تدقيق. يعني تجد بعض الناس مثلا إذا جلس مجلس أو كذا يبالغ في أني أنا ما احترمني وما قدرني وما أدري إيش، لا مو يصير. خذ العفو، العفو يعني خذ ما عفى من أخلاقهم وما تيسر ولا تدقق. الأصل الثاني خذ العفو وأمر بالعفو. العرف يقول شيخنا بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم وعلم أو حث على خير بصلة رحم أو بر والدين أو نصيحة. ثم قال الشيخ: ولما كان لا بد من أذية جاهل أمر الله تعالى بالإعراض عنه فقال: وأعرض عن الجاهل. لا بد يعني ما يسلم الإنسان ممن يؤذيه، فالله تعالى أمر بالإعراض عنه. وهذا يا إخواني الإعراض عن الجاهلين حقيقة من أعظم ما تمشي به الحياة، يعني التدقيق وراء جاهل هذا تمسك أو هذا تضرب أو هذا، يعني نسأل الله يعينك على نفسك ويعينك على يعني راحتك النفسية. الناس ما أحد يسلم منهم، تعال شوف الشارع والسيارات هذا يتخطفك وهذا يلف عليك، لو تبي تهاوش هذا وتسب هذا يعني أنت اللي تتعب نفسك في الأخير، أنت أكثر واحد تعب. ولذلك أعرض، خلص أعرض عن الجاهلين، وليس هذا إعراض جبن لا سمح الله، هذا إعراض كبر عقل واتزان نفس ونفوس عظيمة، هذه ما تنزل من هذا المستوى. وهذا ما يسمى بالتغافل، يعني يتغافل هو فاهم لكن يتغافل كأنه ما حصل شيء. يقول: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يتغابر وكأنه ما صار شيء ويتسامح ويتجاوز، وبهذا تمشي الحياة. إذا هذه من أجمع الآيات: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان، بيجي الشيطان سيحضر، ماذا تفعل؟ استعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا، هذا صفة المتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني مجرد ما يجي الشيطان ويحاول الشيطان أن ينزغه يتذكر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله أستغفر الله وكذا، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن نزغات الشيطان. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، يعني ما يقصر معه الشيطان، ما يقصر مع إخوانه الذين اتبعوه من الشياطين. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو اجتبيتها، كان مشركو مكة يتبجحون بذكر الآيات، يعني يحاولون أن يتشرطون مثلا أو يتعنتون على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له مثلا: شق لنا البحر، أنزل علينا مطر، أخرج لنا ذهب، يعني يحاولوا دائما يتعنتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد عليهم ويقول لهم يعني أن هذه أمر من الله وليس مني، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من غير قدرة الله. فيقول هنا في هذا الرد: وإذا لم تأتهم بآية التي هم اشترطوها قالوا لولا اجتبيتها، لولا أنت ابتدعتها وأتيت بها من عندك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا فقط أتبع ما أوحى الله إلي ولا أتبع شيئا من عندي. هذا بصائر من ربكم، هذا يعني القرآن بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذي يريد أن يستقيم على أمر الله فسيأتيه البصيرة والهدى والرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، من أعظم السبب الرحمة يا إخواني لعلكم ترحمون الاستماع للقرآن. وانتبهوا يا إخواني، ليس الاستماع هو السماع، لأن البعض يقول الحمد لله أنا أسمع القرآن شغلة في الراديو وأسمع في السيارة وأنا ماشي وكذا، يقول هذا خير لا شك العظيم، لكنه هذا ليس المطلوب. الله تعالى ما قال استمع للقرآن، قال استمع، والاستماع سمع مع إصغاء وانتباه يقول الحمد لله احنا دائما شغله في البيت، دائما شغله في الكلام، خير هذا خير، لكنه ليس هو المطلوب، لم تحقق بعد المطلوب. الله تعالى يريد منك ان تستمع، يعني تصغي وتنصت وتنتبه لما يكون في هذه الايات حتى تعلم ماذا يريد الله تعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة تدعو الله تعالى وتخاف منه، ودون الجهر من القول، يعني لا ترفع صوتك دون الجهر من القول بالغدو والآصال أول النهار وآخر النهار، ولا تكن من الغافلين. الله تعالى وصف هؤلاء الذين لا يذكرون الله تعالى بأنهم غافلين. يقول الشيخ الإسلام تيمية: أقل ما يخرج الإنسان عن مسمى الغفلة الأذكار المقيدة. أذكار المقيدة يعني إيش؟ يعني أذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول المسجد، دخول المسجد، أذكار دخول الخلاء، دخول الخلاء. هذه أذكار أذكار مقيدة. هذه أقل ما يخرج الإنسان عن مفهوم الغفلة. يعني الآن ما وصل هو إلى الذاكرة الكثيرة والذاكرات، لا، هو هذا أقل مفهوم الذكر، أقل شيء. فالذي أقل من ذلك خلاص دخل الغافلين للأسف. ولذلك ينبغي التنبه الإنسان لابد، يعني في أذكار النوم، أذكار دخول البيت، أذكار خروج من البيت، وهذه الأذكار بالمناسبة هي اللي تحفظ البيت من الشياطين. إذا دخل الإنسان بيته وذكر الله قال الشيطان: ما لكم من بيت، خلاص الليلة ما إذا ما ذكر الله هو داخل قال أبشر من البيت، إذا أكل ما ذكر الله قال أبشر من البيت والعشاء، يعني يعزمهم على العشاء في بيت الرجال هذا اللي ما ذكر الله. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة سورة الأعراف فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك من هم؟ أحسنت، الملائكة. الملائكة الذين عند الله سبحانه وتعالى من صفاتهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يعني تفعلوا أنتم ذلك. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة الأعراف. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في تفسير سورة الأنفال، وهي آخر السبع الطوال. سورة الأنفال هي آخر السبع الطوال. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ما قلنا ونجعل حجة لنا لا علينا، وأن يشرح صدورنا.